شوف القصة دي وشوف التلفيات عنده واتق الله وما تظلموش خالص. فقال له والله العربية بتاعتك دي خبطة بسيطة، كنا ماشي على 30 يعني 30 عملت ايه، رفعت الشنطة رفعة خفيفة كده، وليك صدام بتاع السيارة من من من الخلف البارومة وكله وحالة غلبة يعني. فالرجل قال له 200 جنيه. لا قال مرضاش، قال لا 200 جنيه ده، 200 جنيه ده مش، قال له انا زمكري في 10 دقائق هرجع لك العربية زي ما كانت خلاص. قال له لا انا ليا سمكري مخصوص ولا لابد هو اللي يعمل لي السيارة. خلاص عرفت انه عايز ياخد الفلوس، ما عنديش اي مشكلة لان انا خبطته وانا ظالم في الحالة دي، مش عايز يعني انا عايز اخرج من المظلمة باي وسيلة. فقال له 250. هو جالي بقى قلت له طب ماشي عايز كام، نزودها 50 مثلا؟ قال لي لا. طبعا السمكرية والجماعة الميكانيكية والكلام ده كل ما اقول هو يقول لا، يقول له يا ظالم حرام عليك اتق الله، ده العملية كلها ما تاخدش 20 جنيه والكلام ده. فقلت له طب اختخذ 300 يرضيك يعني، تاخد 300 بس اخرج من المظلمة؟ فقال لي اه. بعد ما اخذ الفلوس قال لي طب انت راضي؟ بيقول لنا طب انت راضي؟ قلت له انا راضي، المهم اخرج من المظلمة دي خلاص. انا لو افترضنا جدلا زي ما بعض الناس بيعمل يبقى غلطان وكابر، لو قلت له يا اخ فتح، هو مين اللي فتح، اللي خبط ولا المخبوط؟ لو انا قلت له هذا الكلام قلت له، او مثلا جاي علي قلت له لم لسانك، الفلوس هديها لك على الصرمة القديمة ولا مش عارفين الكلام ده، لم لسانك وما تنطقش ولا كلمة، كان ايه اللي ممكن يحصل؟ انا بقى انت غلطان وبتقاوح كمان، ممكن تبقى فيه مشكلة كبيرة. فانا اول ما قلت له انا مخطئ خلاص خلصت. عشان كده لما يكون انسان مذنب ويعترف بذنبه برجولة، اما ان يسقط العقاب كله او يسقط اغلبه. حتى شوف حتى عند رب العالمين سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. يبقى لازم الاعتراف، فالندم توبة، الندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن مع الذنوب العبد وشدة غيرة الله عز وجل على محارمه، كما حديث النعمان بن بشير ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، كل ملك له حمى. يعني الدول النهاردة مش لها حدود، طب خلي أي دولة تاخد جزء من الدولة اللي جنبها، برغم أن في الحقيقة ممكن تكون الدولة اللي تاخد منها مش محتاجة الأرض، مش محتاجة الأرض، يعني أغلب الأرض صحراء، صحراء جرداء لا في ناس ساكنين فيها ولا في أي حاجة، بس يقولك دي سيادة، سيادة الدولة لما تاخدش حباية رمل، ده مبدأ، مش حاجة اسمها أنا ممكن أسكن الناس كلها في بلدي. يعني الوطن العربي كله ممكن يسكن في بلد من هذه البلدان، ممكن مصر تأخذ الوطن العربي كله، الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وصحراء سيناء، السعودية أغلبها صحراء، ليبيا أغلبها صحراء، الجزائر مليانة بالصحراء، بلادنا خالية وخاوية. ومع ذلك شفنا بقى التهاب المسألة ما بين مصر والسودان عشان مش عارف طابة ولا البلد اللي، والسعودية وقطر ها، والجزائر وموريتانيا، المغرب وموريتانيا، ومش عارف الجزائر وإيه، يعني إن الدنيا واسعة، بس يقول لك دي سيادة، حاجة اسمها سيادة. فكل ملك له حمى، ما تقدرش أي مثلا طيارة تخترق المجال الجوي لدولة أخرى، بغير ما يقول لك الدولة الشقيقة ها، ليبيا الشقيقة، الجزائر الشقيقة، السودان الشقيقة الشقيق، ومع ذلك لازم يستأذن الطيارة تدخل مجال الجو بتاعه، لازم يستأذن، وده مجال جو في الهواء يعني، يعني لا أرض ولا بتاع، يقولك دي السيادة. فكل ملك من ملوك الدنيا له حمى يحميه، له حدود يحميها، ولله المثل الأعلى، رب العزة الذي يمتلك الدنيا والآخرة له حمى، حماه في الأرض محارمه. كونك تخطي عامل لك خط كده ده حرام ما تعديش، انت خطيت وعديت، يبقى دخلت حمى الملك الذي لا يضام، يبقى انت كده بتعرض نفسك للعقوبة اذا تخطيت حدود الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الا وان لكل ملك حمى يحميه، الا وان حمى الله محارمه.

والنادي الفلاني والنادي العلاني، لا انا مش عاجبني المهر، لا انت لازم تديك كذا، والراجل واقف يتفرج. الناس العقلاء اللي بيفهموا يعني يطلع من البيت ما يدخلوش، طالما الست هي اللي لها الكلمه والراجل مالوش كلمه يطلع يمشي. ليه؟ لان اذا حصل خصام ما بينه وبين مراته فيما بعد مش هيلاقي راجل يكلمه، خلاص باظت العمليه. فاي واحد بيدخل يشوف البيت شكله ايه، فيقول له طيب يعني احنا يعني البنات، البنت دلوقتي انها 23 سنه وخلاص على وش خطوبة، طب حتى أجلي هذا القرار لحد بعد ما البنات تتخطب؟ أبدا، مصرة إنها تطلق. أعمل إيه؟ قلت له والله أعرفش أنت تعمل إيه، حاول تستضيها وحاول تخلي أهلها كده يلفوا عليها وشوفوا إيه المعنى. المهم الست أصرت على الطلاق، الرجل غاب عني حوالي شهر كده، وبعدين جالي برضو إيه وش وبرضو مهتم كده ومهموم، قال لي طلق. يدوب انقضت العدة في حوالي شهرين ونص كده، وإذا بها تتزوج أعز أصدقائه. ليه؟ كان عامل إيه الراجل ده بقى؟ سايب المسألة سداح مداح، ما يجي فلان دخليه وأمه بالواجب، وهات يا شاي قهوة يا بسبوسة مش عارف إيه الكلام ده، وقدمي حاجة ورا حاجة ورا حاجة وتتسهري معاه والكلام ده لحد ما يجي. فكان البيت عامل زي القهوة كده، تستقبل أصحابه، ممكن يجي الراجل لوحده تقعد بقى هي تخدم عليه، تيجي بالقهوة ومش عارف، وبعدين طبعا يعني لاقيني ولا تغديني، لازم تبقى ظريفة وخفيفة ودايما مبتسمة وكلامها رقيق والكلام ده وبتاع الكلام ده. أخلص، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان وثالثهما. خلاص بدأت العلاقة تتوطد بينهم، بدأ يشتكي بقى، ها بدأ يشتكي، إيه والله هي تقول والله زوجي والله ما عادش زي الاول وتغير ومش عارف اخلاقه اللي اتغير، تقول والله وانا مراتي كده، انا مراتي ما اعرفش ايه اللي قلبها، بقى لها مده كده مقلوبه، والله محتار اعمل ايه ومش عارف ايه بتاع، انا والله انا كمان هو خلط ايه وافق شن طبقه، طب ما خلص انت تخلص منها وانا اتخلص منه ونتزوج. وقد كان اللي جاي للراجل فعلا انا حسيت ان وشه زاد 20 سنه في السن، عجوز شيخ يعني، عجوز ده للست شيخ، كأنه شيخ كبير، مع ان كان وشه ناضر يعني في نضرة، وشه حمار ببياض كده وتحس ان هو كده يعني ابن ناس يعني. فجاي لمغتم بقى وقال لي تصور تزوجت عز اصدقائي. قلت له خلاص عوضك على الله، او بعدين اديته بقى الدرس يعني، لاني ما كنتش اعرف في المرة الاولى لماذا المرأة تطلب الطلاق. فلما قلت له يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا قال كذا، وقلت له ما ينبغي أن يقال في مثل هذه الظروف يعني. بعد 4 أشهر أو 5 تقريبا جاءني مرة أخرى، كان انقطع عن المحل، جاءني مرة أخرى وقال لي أنه طلقها وتريد أن ترجع، فما رأيك؟ قلت له والله أنا ما أعرفش أنت إيه رأيك أنت، ما أنا مش عايز أتكلم، أنا يعني لو وأسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، لو مثلا وضعت في هذا الموضع ما عنديش خيارين، مش غير خيار واحد، أطلقها وكأن حكم علي بالإعدام، إن شاء الله يكون منها 100 ولد. أنا ما أقدرش أقول له هذا الكلام، لأن في واحد ممكن يعيش بغير كده، أنت هتدي له طبيعتك ليه؟ خد منه ودي له. قلت له إيه رأيك؟ قال لي والله أنا محتار. أول ما قال أنا محتار قلت له هرجعها يا أخي خلاص. ليه؟ لان في واحد بتبقى المساله محسومه عنده، لا محتار ولا العطار، لا يخلص على طول، مرارته ما تستحملش الحدوته دي، وفي واحد مراته ممكن تستحمل المساله. قلت له خلاص رجعها، بس ارجو ان تتعلم من هذا الدرس. فشوف يعني لما انسان يوسع باب المعاذير ويقول لك يا اخي ما تبقاش سيء الظن، يا اخي ما تبقاش الافكار السوداء دي ماشيه في دماغكم والكلام ده، هو كل حياتكم جنس. واحد قال لي مرة كده لما بقول له الشيطان وثالثهما والكلام هو أخطر ما تركت بعدي في التتة الأضر على الرجال من النساء، قلت له يا ابني دي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مش كلامي أنا، يقولوا أنتوا كده أفكاركم كده، ما بيخطرش بالكم إلا السوء والسيئات والكلام ده، أهو ده اللي يوسع باب المعاذير، ده باب الدياث يعني. فشوف يعني إذن لما جاء العذر بعد الغيرة لبيان كمال الله سبحانه وتعالى ومجده وعزه وإحسانه على العبد، قد